إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، ففي هذا المساء المبارك في اليوم 24 من الشهر السادس من عام 1434 في محافظة الرس نلتقي على مائدة أو المائدة الشهرية، الدروس الشهرية من فقه الكتاب والسنة، وهذا الدرس هو الدرس 20، وهو كما سمعتم وقرأتم وقفات مع سورة الفلق، وقفات مع سورة الفلق. والشيء بالشيء يذكر، أحبتي في الله، ونحن في هذا اليوم، في عصر هذا اليوم، رأينا من تلك الأجواء والغبار والأتربة التي تلفت الانتباه وتوقظ الإنسان وتجعل الإنسان يعني يرجع إلى ربه عز وجل ويقبل عليه. فمن الدروس، أحبتي في الله، التي شاهدناها ورأيناها، ويعني أولا أن نعرف أن الله حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها، فلو حكمة سبحانه وبحمده وله المشيئة النافذة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبالأمس كما ترون الأجواء جميلة وطيبة وأرياف هادئة، واليوم كما ترون الغبار والأتربة يعني تغير، أصبح النهار كليل. فالله عز وجل حكيم عليم. ومن الدروس أيضا أيها الإخوة أن الإنسان يعلم أن الله عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده، فإذا يقوي الإنسان إيمانه بربه عز وجل. ثم أيضا قدرة الله التي لا يستطيع أحد أن يغلب تلك القوة العظيمة الربانية الإلهية. والله عز وجل هو العلي العظيم، أحاط بكل شيء علم، وأحصى كل شيء عدد، وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض وما بينهما، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يكلفه شيء في الأرض ولا في السماء، الملك ملكه والعبد عبد. ولهذا انظروا إلى القدرة الإلهية في تقلبات الأجواء وتغيراتها. ولهذا ربنا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تقلبات الأجواء واختلاف الأجواء بين الفينة والأخرى، ما بين أمطار ما بين أتربة، خصوصا يعني في الأسابيع الماضية نرى شيء عجب. مع ذلك ينبغي لنا أن نتدبرنا في تقلبات الليل والنهار عبر وعجائب. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن أيضا، أحبتي في الله، الدروس أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل عند المضائق وعند الشدائد وعند النكبات، يعني في اللحظات التي شاهدناها تجد الإنسان ينادي يا الله يا الله يا ربي يا ربي. فلهذا يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في كل حالة. فهذا يعطيك درسا أنك تلجأ إلى الله عز وجل في الرغد والصخب، وترجع إلى الله عز وجل في وقت الأنس والطمأنينة والرخاء، حتى إذا عرفت الله في ذلك عرفك الله عز وجل في وقت الضيق. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني حصل غيم أو تغير الجو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا عجيبا، وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهو الأمان من عذاب الله أن يقع بالأمة، ومع ذلك إذا أصاب الأمة أو أصاب الجو يعني غيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويخرج ويدخل ويتغير حاله عليه الصلاة والسلام، ولا تجده يتفكه أو يتضحك. فإذا أمطرت سري عنه، سري عنه، حتى لقالت عائشة: يا رسول الله تفعل ذلك؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة. وقالوا: هذا ممطرنا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح به عذاب أليم. فالإنسان لا يدري ما في هذا الكون، ما في هذا الكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أيضا على الإنسان يلجأ إلى الله إلى الدعاء إذا رأى هذه الرياح وهذه الأعاصير وهذه الأعجة وهذه الغبار والأتربة، يقول اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فهو يلجأ إلى الله عز وجل. ثم أيضا على الإنسان يعني أن يحرص أن يفعل الوسائل والسبل التي يعني تكون له وقاية. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لما جاءت الريح قال يعني إذا جاءت الريح فليجلس الإنسان يعني يستقر في مكانه بحيث لا تذهب به الريح ذات اليمين وذات الشمال، فكأنه راك رجل يعني كأنه يقول لا لا لا، فقام مقام مكان، فحملته الريح فألقته في جبل طيب، فألقته في جبل طيب. فإذا أحبتي في الله على الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. ثم أيضا يعني من الأشياء التي ينبغي أن نتنبه لها، ما نرى مثلا عبر سواء الصحف أو الكتابات أو الإعلام أو غير ذلك هذا الأجواء السيئة أو هذه الطقوس السيئة أو تعلق الدراسة لأجواء سيئة، ينبغي أن نتعدد حتى في الألفاظ، نتعدد مع ربنا عز وجل، نقول التقلبات والتغيرات والاختلافات ونحو ذلك، حتى ثم نسمي ذلك بأسواء ونحو ذلك. فهذا ينبغي، هذا يعني خلاف أدب الإنسان مع ربه عز وجل. فلهذا أحبتي في الله ينبغي لنا أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نقبل على الله. ثم أيضا ما حدث في الكون، ما حدث بلاء إلا بذنب. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، يذيق الله عز وجل العباد بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنحن حينما يصيبنا هذا ينبغي أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نقبل على الله عز وجل، فهذا بعض من شيء عند ربنا عز وجل. فلهذا ما حدث هذه الأشياء إلا بوجود المنكرات والسيئات والمعاصي المختلفة والمتنوعة المرئية والمسموعة والاختلافات الأسرية والشقاقات والنزاعات والبغضاء والشحناء والغل والحقد. لهذا الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يعلم أن ما أصاب العباد إلا بذنب، فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده. فلهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ويقول ابن القيم ما هناك شر ولا بلى في الدنيا والآخرة إلا وسببه الذنوب والمعاصي، سببه الذنوب والمعاصي. لكن نحن لما تراكمت علينا الذنوب تراكمت علينا المعاصي أصبح الإنسان لا يميز حاله ولا يغير حاله، ولهذا تجد يعني في يعني خضم الغبار والتراب تجد من يدخن، تجد من أشغل الغناء، تجد من ينظر إلى المرائي المفسدة. إحنا لا إنسان يقبل على الله عز وجل ويتوب إلى ربه عز وجل، لماذا؟ لأنه لم يتحرك له ساكن، لا يتحرك له ساكن، ما هناك الضمير، ضعيف الإيمان وضعيف المراقبة لله عز وجل. ثم أيضا من الدروس أيضا أحبتي في الله هو أن الإنسان يعني يرى ضعفه أمام قدرة الله عز وجل. بني آدم ضعيف، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لو أكلت لنفسك طرفة عين لهلك. الإنسان ضعيف ما يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا، ولا يدرى عن نفسه ولا يدفع ولا يرفع إلا بالله عز وجل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلهذا أحبتي في الله الإنسان يرى أنه ضعيف أمام الله عز وجل، ضعيف أمام قدرة الله عز وجل، فلا منجا ولا ملجا ولا ملتجا إلا إلى الله عز وجل. ولهذا انظر الإنسان يعني في جزء يسير ووقت يسير زمن يسير دقائق معدودة تجد الإنسان تذهب كبرياؤه ويذهب عظمته ويذهب انتفاخه ويذهب، ليش؟ لأن الإنسان يرى أنه ضعيف أمام القدرة الإلهية الربانية. فإذا كنت بهذه المثابة ينبغي أن ترجع إلى الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله، ثم أيضا من الدروس في هذه الرياح وهذه الأتربة هو يعني إرجاع العباد، إنذار، إحذار، تحذير، إنذار للعباد ليرجعوا إلى الله عز وجل، ليرجعوا إلى الله عز وجل. لهذا لابد من أخذ الحيطة وأخذ والتوبة إلى الله عز وجل والإقبال على الله جل وعلا، والإقبال على الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في السر والعنانية. فحينئذ الإنسان يقبل على هذا الرب الكريم وهذا على هذا الرب العظيم. إلى متى الإنسان لا تدمع عينه ولا يخشع قلبه ولا يستكين ولا يرق طبعه ولا يعبد الله عز وجل وغافل وساهي وسادر وناسنا الآخرة وأهوالها، ينسى أوامر الله عز وجل وأحوالها؟ فالإنسان لابد أن يقبل على الله عز وجل ويتوب إلى الله. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أن يحفظنا بحفظه التام عينه التي لا تنام، وأن يحفظ خصوصا إخواننا المرضى الذين أصيبوا بالرب ونحو ذلك، أن يحفظهم بحفظه التام وأن يشفيهم وأن يعافيهم، لأن مثل هذه الأجواء تؤثر في قلوبهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للرجوع إليه والإقبال عليه والخشوع بين يديه والتضرع والتملق إليه سبحانه وبحمده. أما عنوان محاضرتنا أيها الأحبة فهو وقفات مع سورة الفلق، وسبق لنا في الدرس 19 سورة الناس والوقفات معها. طبعا هاتان السورتان لا يمكن أن يفي بهما في محاضرات ولا مجلدات ولا مجالس متعددة، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لكن هي وقفات وشذرات لأجل أن نلقي الإنسان الضوء على هذه الصور التي الإنسان بحاجة ماسة إلى مثل هذه، وهما سورة الفلق وسورة الناس كما سبق لنا ذلك. المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. وسبق فضلهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعوذ بمثلهما متعوذ، فهما من أعظم الأشياء أن يستعيد الإنسان بهما وأن يكثر من تلاوتهما، فهما الوقاية والعناية والحفظ. ما تعوذ بمثلهما متعوذ، كما في مسلم. وعند الترمذي يقول النبي عليه الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وعين الإنسان، فلما نزلت عليه هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما، أخذ بهما وترك ما سواهما. وهاتان المعوذتان تسميان المشقشقتان والمقشقشتان والفلق والناس، وتسمى المعوذة الأولى اللي هي الفلق والمعوذة الثانية اللي هي سورة الناس. وكم تتخيلون تقرأ هاتان المعوذتان في اليوم والليلة؟ كم تتخيلون أنت تقرأ في اليوم والليلة؟ أكثر من 26 مرة، مما يدل على إيش؟ على أن لهما عناية عظيمة. لو سئل كم تقرأ المعوذتين في اليوم والليلة ما يمكن أن يعد ولا برؤوس الأصابع، لكن لما يتأمل قراءتهما ما جاء النص بهما يدل على عظم هاتان السورتان. ولهذا عند النوم تقرأ قلها الله واحد 3 مرات، تنفذ في يديك كما في الصحيحين هكذا، ثم قل أعوذ رب الفلق كذلك 3 مرات، وتمسح بهما رأسك وما استطعت من جسدك، وقل أعوذ رب الناس 3 مرات. فهذه تسع مرات، تسع يعني تكرر 9 مرات في الليل. وكذلك أيضا يعني بعد الصلوات المكتوبة، فبعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء على مرة واحدة، فهذه 9 أيضا. ثم أيضا كذلك بعد المغرب وبعد الفجر تكررهما 3 وكذلك في المساء والصباح. فهاتان السورتان أمرهما عظيم وشانهما كبير، ولهذا تقرآن في 4 مواطن: الموطن الأول عند النوم، والموطن الثاني بعد الصلوات المكتوبة، بعد الصلوات المكتوبة، والموطن الثالث اللي هو في المساء والصباح، والموطن الرابع عقب الصلوات الخمس، عقب الصلوات الخمس. قل هو الله أحد ما تقرأ إلا عند النوم، أما بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي المساء والصباح فقراءة قل الله أحد فيها نظر، فيها سندها فيه ضعف، سندها فيه ضعف، فيقتصر على المعوذتين اللتين هما قل سورة الفلق وسورة الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغنى عنهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين، لاحظ هذه العبارة، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. انظر إلى هذه العبارة، الإنسان بحاجة إلى هاتين السورتين. كم إنسان الآن يذهب إلى القرى ويذهب إلى الرقاد وذات اليمين وذات الشمال وهو يحفظ ولله الحمد سورة الناس سورة الفلق فلا يرقي بهما نفسه ولا يكررهما عقب هذه المواطن بتدبر وتمعن، لأنهما جمعت الاستعادة من شرور الدنيا والآخرة، من شرور الدنيا والآخرة. فالآية الأولى من سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. الخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب في القرآن كما سبق لنا في سورة الناس منه ما هو عام يا أيها الناس، ومنه ما هو خاص للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ومنه ما هو خاص بالكفار في موطن واحد يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ومنه ما هو لأهل الكتاب يا أهل الكتاب، ومنه ما هو لنساء النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء النبي، ومنه ما هو للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة خالصة لك، ومنه ما هو للنبي عليه موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو له ولغيره. وهذا هو الأصل، الأصل في الندى في القرآن أنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. فلهذا قال الله عز وجل هنا: قل، قل، والخطاب له ولأمته، والأصل في الخطاب إلا ما دل الدليل عليه أنه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ بالقرآن 320 مرة، 320 مرة. قل، قل أعوذ برب، استفتح الله 5 سور بقل، قل أوحي، وقل أعوذ برب الناس، وقل، قل أعوذ برب الفلق، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. 5 سور استفتح الله عز وجل بها في بقول قل. وتجد وحينما تتأمل هذه الاستفتاحات بقل تجد بعدها التوحيد والتأصيل والتقعيد وتأصيل العقيدة، مما يدل على أن الإنسان يكون قويا صريحا في مبدئه وأصله. ولهذا قل تفيد التصريح والصدع والقوة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولهذا جاء عن زيد بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي، لي فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل أعوذ برب الفلق، أعوذ الاستعاذة، العود هو طلب الاستعاذة، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والاحتراز من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه. فلا عاصم من شر شياطين الإنس ولا شر شياطين الجن إلا الله عز وجل، هو الذي يعصمك ويحفظك. ولهذا أن تستعيذ بالله عز وجل: إني أعيدها وذريتها، إني أعيدها وذريتها. ولهذا تستعيذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، والاستعادة لدفع الشر واللياد لطلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس كسرا أنت جابره ولا يهيضون عظما أنت كاسره. فلهذا تجد قل أعوذ، والاستعاذة عبادة من أجل العبادات وأعظم العبادات الاستعاذة، استعيذ بالله أن يحفظك من شر الشياطين الإنس وشر شياطين الجن ومن الفتن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال ومن وجد معاذا فليستعيذ به. فلهذا تستعيذ بالله عز وجل من شر شياطين الإنس والجن بالله أن يعصمك من كل سوء ومن كل مكروه. فالاستعاذة حصن ودرع، ولهذا شرعت الاستعاذة عند قراءة القرآن حتى لا يلبس عليك الشيطان القراءة ويجعلك تخرج من تلاوة القرآن بدون فائدة، ولأن القرآن سعادة واستقامة وأوامر ونواهي وأحكام. فلما شرع الإنسان إذا أراد أن يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. شرعت الاستعاذة حينما الإنسان ينزغ نزغ من الشيطان، إما أن يرى شيئا مرائي مفسدة، أو مثلا يهم بغيبة ونميمة، أو مثلا يهم بمعصية ما من الأمور، أو يسارق النظر إلى النساء الأجنبيات أو إلى آخره. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله، لأنه ما يحفظك الله عز وجل، ما يحفظك من هذا الشيطان إلا الله عز وجل، والشيطان يريد لك الهلاك والدمار. شرعت الاستعاذة أيضا عند الغضب، عند الغضب شرع الإنسان أن يستعيذ بالله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد انتفخت أوداده من الغضب، الخبر في صحيح مسلم، فقال ما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فإذا غضبت على زوجتك، على أولادك، على من تحت يدك كمدير أو مسؤول أو نحو ذلك، أو غضبت على عمالك أو على خدمك أو على من تحت يدك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص، فيذهب عنك ما إنه لو قال ذلك لذهب عنه ما يجد. شرع الاستعاذة أيضا عند دخول الخلاء، الخلاء ودورات المياه أماكن مأوى الشياطين، مأوى الشياطين في عند الترمذي وجاء من طرق متعددة، ستر ما بين أعين الإنس أعين العورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدهم الكنيفة أن يقول بسم الله. فلهذا جاء في الصحيحين حديث أنس إذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فاستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم في دورات المياه. ولهذا من الغلط أن بعض الناس يمكث في دورة المياه وفي دورة المياه بدون فائدة بدون حاجة، مثل بعض النساء وبعض الناس يجلس يعني يتدبرد في الماء. أن أنت بين أمرين، إما بين أمرين، إن كنت تغتسل غسل الجنابة فتفعل العبادة فقط، وإذا كنت للتبرد تغتسل بقدر الحاجة. أما أن تجلس يعني عاريا أو شبه عاري في دورة المياه بدون فائدة فيعني تمكث، فهذا ينبغي الإنسان أن يخذ الحيطة في ذلك، لأن دورة المياه أماكن للشياطين ومأوى لها. لهذا شرع الإنسان أن يستعيذ اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الاستعاذة عبادة من أجل العبادات وأعظمها وأكبرها، فلهذا شرع إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أن يسأل الله ربه عز وجل العبد وأن يستعيذ به سبحانه وبحمده. فكذلك أيضا الاستعاذة تكون شركية، إذا استعاذ الإنسان بالجن أو بالشياطين أو بالغائبين أو بالقبور أو بالأضرحة أو بالأولياء أو بغيرهم، أعذني من كذا، أعذني من الهم، أعذني من مثلا من الدين، أعذني من كذا، هذا شرك بالله عز وجل، لأن العبادة لأن الاستعادة عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. لهذا الإنسان يستعيذ بالله عز وجل وحده. الاستعاذة بالمخلوق، الاستعاذة بالمخلوق تجوز لكن بشروط. الاستعاذة بالمخلوق تجوز لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون حيا، خرج بذلك الميت، يعني تأتي إلى رجل حي خرج بذلك من الميت، فلا يجوز الاستعاذة والالتجاء والاستنجاد وطلب المدد من الأموات، لأنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. الأمر الثاني أن يكون قادر أن يعينه، أما إذا كان عاجز ما يستطيع فلا يجوز الاستعاذة بالعاجزين، إنما يجوز بمن يقدر أن يعينك من شر فلان أو من كيد فلان أو من ضر فلان أو نحو ذلك. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون حاضرا أو في حكم الحاضر، أن يكون خرج الغائب، أن يكون حاضر أو في حكم الحاضر، كان تتصل عليه وترسل له رسالة في الفاكس أو في الواتس أو غير ذلك، أعذني من شر فلان أو فلان يريدني بسوء فأنا أعوذ بالله ثم بك من هذا الشخص ونحو ذلك. الأمر أن يكون حيا حاضرا قادرا. فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز أن تقول لفلان أعذني من شر فلان، أعذني من شر فلان. وإذا قلت ولا تقول أعوذ بالله وبك، تأتي بالواو، وإنما تقول أعوذ بالله ثم بك، لأن ثم تفيد الترتيب والتعقيب. ثم قال الله عز وجل برب، قل أعوذ برب. الرب هو المالك المدبر المتصرف الخالق سبحانه وبحمده، والرب هو من توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. والله عز وجل رب جميع الناس. الربوبية على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة شملت المسلم والكافر والعاقل وغير العاقل، فالله عز وجل رب جميع الخلق، رب جميع الناس، يعني هداهم لمصالحهم، لمشاربهم، لمآكلهم، ليتبادلون المنافع، هذه ربوبية عامة. هناك الربوبية الخاصة، ربوبية التوفيق، ربوبية إيش؟ التوفيق والهداية والصلاح. وهذه الربوبية هي التي يعني للأنبياء والرسل والأولياء وعباد الله الصالحين. وقد جمع الله عز وجل بين هاتين الربوبيتين في قوله سبحانه عن قوم فرعون حينما أسلموا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرب العالمين ربوبية إيش؟ عامة. رب موسى وهارون ربوبية خاصة. والرب يعني بالتعريف هنا الألف واللام لا يطلق إلا على الله، فلا يجوز أن تقول أنا الرب للسيارة، أنا الرب للبستان، أنا الرب لكذا، إذا جئت بالألف واللام. أما إذا حذفت الألف واللام وعرفت نكرتها قلت رب، فيجوز إيش؟ أن تقول أنا رب الدابة، أنا رب السيارة، أنا رب الاستراحة، أنا رب كذا. مش معنى رب، رب بمعنى الصاحب، بمعنى الصاحب، كما قال أبو طالب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا في اللقطة حتى يجدها ربها، يعني صاحبها. فمن معاني أيضا الرب الخالق، من معانيها المدبر، من معانيها المتصرف، من معاني المعبود سبحانه وبحمده. فمن معاني الرب المعبود، حتى يعني نقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو سبحانه وبحمده. فتوحيد الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع قلنا توحيد الربوبية توحيد الله بفعله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. إذا افترق جاءت في موطن الرب، جاء في موطن توحيد الألوهية، فإنها تجتمع في المعنى. وبالتالي إذا سألك سائل عن أن الإنسان في قبره يسأل عن توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية، عن إيش؟ عن توحيد الألوهية. فقد يقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتيه ملكان فيقولان له من ربك، والرب هو توحيد الربوبية، فبالتالي سوف يجيب المشركون، سوف يجيب حتى إبليس اعترف بالربوبية، قال ربي أنظرني، واعترف بالخلق قال خلقتني، واعترف بالعزة قال فبعزتك. فماذا نجاوبه؟ نجاوبه بأن من معاني الرب المعبود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، إن الله ربي وربكم. فمن معاني الرب المعبود المستحق للعبادة سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. ولهذا يعني جاء السر في الاستعاذة بالربوبية، الذي رب العالمين وغذاهم وأطعمهم، قادر على أن يحفظك من أذاهم، قادر أن يحفظك من شرورهم ومن مساوئهم ومما يجلبون لك بخيرهم ورجلهم. فهذا الرب العظيم الذي رباهم وغذاهم وأطعمهم وسقاهم قادر على أن يحفظك منهم. ولهذا جاء السر بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. والفلق الفلق هو على القول الصحيح الصبح، ومنه فارق الإصباح، فالق الإصباح، وهذا اللي اختاره ابن جرير والبخاري عليهما رحمة الله. ولما كان الليل شيء مغلق انفلق عنه الصبح. حقيقة الفلق هو الانشقاق، الانشقاق عن باطن الشيء، ولهذا خص برب الفلق، لأن الليل محل للهوام، محل السباع، محل السموم، محل الشرور، محل الفساد، محل المغازلات والمعاكسات، ومحل للنظرة المسلسلات والمسرحيات، محل المجون، محل الخنا، محل شرب الخمر، محل إلى آخره. الليل جاء الله يغلب عليها الفساد والدمار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاءت الاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق الذي شق الصبح من الليل، والفلق كل من شق عن شيء فهو فالقه. ولهذا السر في الاستعاذة بالفلق وهو الصبح، لأن الإنسان لما تغرب الشمس يدخل في ليل قاتل، وليل يعني ليل مظلم مظلم. هذا الليل المظلم لما يؤذن يدخل الفجر، يؤذن الفجر يخرج علينا ماذا؟ الصبح. من الذي أزال الظلم عن الناس؟ الله. فأنت كأنك يعني القادر على إزالة الظلم عن الناس هو القادر على إزالة ما بك من المرض والسقم والهم والغم والأذى. فانظر إلى هذا السر، القادر على إزالة الظلم عن العالم هو القادر على إزالة ما حل بك وما نزل بك. فلهذا انظر السر، الفلق، قل أعوذ برب الفلق، فالذي جاء بالصبح والضياء والسرور، وهذا أيضا يعطينا التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله، وأن كل أزمة وكل هم وكل غم وكل شدة وكل مصيبة فبعدها الفرج واليسر والأنس والطمأنينة. فالنبي كان يحب الفأل، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. حينما تشتد الكربات وتضيق المحالف والمآزق والهموم والغموم، فاعلم أن الفرج قريب. ألا إن الصبح قريب، الصبح قريب على أن يخرج على الإنسان. ولهذا جاء الاستعاذة من الفلق. فمن أصابه هم أو غم أو دين أو سحر أو عين أو هم أو نحو ذلك، فليعلم أن الفرج قريب، لكن عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل. ولهذا جاء قل أعوذ برب الفلق. ثم الآية الثانية، من شر ما خلق. من هنا من صيغ العموم كما هو معلوم عند أهل الأصول، ومن وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعه. فمن من صيغ العموم، ولهذا قال من شر. الشر هو الآلام الحسية المعنوية الجسدية والنفسية. يقول ابن القيم الشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، على الألم نفسه وعلى ما يفضي إلى الألم، على ما يفضي إلى الألم. ولهذا قال من شر ما خلق، وما هنا أيضا اسم موصول بمعنى الذي خلق. خلق يعني وقول خلق، الخلق هو الإيجاد، الخلق هو الإيجاد، وهذا من خصائص الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله خالق كل شيء. من شر ما خلق يعني أعوذ بك من شر جميع المخلوقات مما فيها شر، كما سيأتي، لأن هناك من المخلوقات ما فيها شر، الجنة والأم الملائكة والأنبياء والصالحين ما فيهم شر. فلهذا من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، من كل مخلوق فيه شر. وأما الآية الثالثة أيها الأحبة، فقوله من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل وظلمته، وكما قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونكر غاسق في مقام الدعاء يراد به العموم، لأن مقام الدعاء يناسب التعميم، فلهذا قال ومن شر غاسق، ما قال من شر الغاسق، قال من شر غاسق. وكل الغاسق هو الليل وظلمته، استعيذ بالله عز وجل من شر هذا الليل، من شر هذا الليل. الليل طبعا أحبتي بالله فيه خير وفيه شر، لكن يغلب عليه الشرور والمفاسد والدعارة والدمار والهلاك. ولهذا ما تنتشر الشياطين إلا في الظلمة وفي الليلة السوداء، ما تنتشر السحر، يقول السحر الليلي، ولا تنتشر العيون إلا في الليل، ولا تنتشر الدمار إلا في الليل. لهذا تجد حتى السحرة، السحر الذي يعتبر بالذروة العليا السحر الليلي. لهذا أن تعلم أن هذا الليل تستعيذ بالله عز وجل من شر غاس، لما دخل عليك الليل تستعيذ بالله عز وجل من شره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل أن يغلق الإنسان بابه، وأن يكفي سراجه، وأن يكفي إناءه حتى ولو يعرض عليه عودة، لأنه تنتشر الهوام والدواب والسباع والسرقات والنهب ونحو ذلك، كلها تنتشر في غالبا في الليل. ولهذا قال قل من شر غاسق إذا وقب. إذا وقب يعني إذا دخل، إذا وقب إذا أقبل ودخل في كل شيء. الوقوب هو الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. قالت عائشة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، كما جاء ذلك عند الترمذي، كما جاء عند الترمذي. فلهذا من شر غاسق إذا وقب، فاستعيذ بالله عز وجل. لو تأملنا هذه الآية أحبتي في الله، ما أصابنا في الليل كواليس، ولا أصابنا في الليل أحلام شيطانية، ولا أصابنا هموم وغموم. تجد الإنسان في الليل وحتى وهو نائم يأتيه من الخزعبلات والهموم والوساوس، ما الله عز وجل به عليه. لو نام على ذكر الله ونام على هذه المعوذات بصدق ويقين لأصبح قلبه صافي وذهنه صافي. فلهذا تجد الإنسان يعني حتى في الليل حتى الشياطين تلعب في عقول بني آدم وهم نيام. الآية الرابعة ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، والنفاثات جمع نفاثة، وهن السواحر اللاتي يرقين وينفثن في العقد، يعني اللاتي يعقدن عقدا وينفثن في كل عقدة، في كل عقدة. فأنت تستعيذ بالله من شر النفاثات. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، وهو مرتبة بين الريق والنفخ. والمراد بالنفاثات هنا الأنفس الخبيثة السواحل، فيشمل الأنفس الخبيثة من الذكور ومن الإناث. وقوله في العقد يعني العقد جمع عقدة، وهي ربط في خيط أو وتر، بزعم السحرة أن سحر المسحور يستمر ما دام تلك العقدة معقودة، ما دام تلك العقدة معقودة فالسحر ما زال مستمر ودائم، وإذا انحلت العقدة انحل السحر. وهذا يعني وهذا إيهام باطل، نسأل الله السلامة والعافية، وزعم كاذب. فيعني في شر النفاثات في العقد يعني النساء الساحرات، وإنما جاء بصفة المؤنث النفاثات لأن الغالب عند العرب أنه لا يتعاطى السحر إلا النساء، ولأن النساء يعني النساء لا يشتغلن بمثل هذه الأشياء، ولهذا يكثر عندهن الأعين، يكثر عندهن الهموم والغموم والكواليس، ويكثر عندهن الأعين والأنفس، تكثر عند النساء ما لا تكثر عند الرجال، ما لا تكثر عند شر النفاثات في العقد. ولهذا المرأة ضعيفة فيحتويها الشيطان وجنوده ويوسوس لها فيدخل عليها في مداخل متعددة، نسأل الله السلامة والعافية. الآية الخامسة وهي الأخيرة من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء أرادها لنفسه أو أرادها أن تزول عن غيره، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يتمنى أن تزول النعمة عن الشخص، إما لأجل أن تأتي إليه وإما أن تذهب عنه. يعني هو وفي قول آخر أن السحر هو كراهة الخير للغير، كراهة الخير للغير، هذا من الحسد، نسأل الله السلامة والعافية، وكما سيأتي في الفوائد. هذه الوقفات مع أفراد الآية باختصار وإيجاز، لأن هناك فوائد متعددة لهذه الصورة وأكثر من 200 فائدة، فنأخذ ما تيسر في هذه العجالة لأجل أن نستفيد من هذه الدروس القيمة بصورة الفلق. من الدروس أن الله عز وجل يخاطب نبيه، ولهذا قال قل. ومن أيضا الفوائد أن الله يوحي إلى رسوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي بالشيء من تلقاء نفسه، وإنما يوحى إليه، هو إلا وحي يوحى، فهو لا يأتي بالشيء من قبل نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وفيها أيضا أن الأصل في النداءات وإن كانت موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنها له ولأمته ما لم يدل دليل على التخصيص. وفيها أيضا الأمر بقل، وهذا يعطيك درسا بالصدع والتصريح والقوة، يعني بذكر الثوابت والتأصيلات والعقيدة، يعني الإنسان ما يتماوت أمام العقيدة ولا يستهين أمام العقيدة، ولا يكون إنسان قوي وحزم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لا الإنسان يؤخذ دينه من بين يديه وهو لا يشعر، فإذا جاءت العقيدة خلاص. ولهذا يذكرون عن امرأة كانت كبيرة في السن كانت مصابة بمرض، فقرئ عليها فقالوا لها إن الشيطان يقول لو تقربت لي بتراب، لو تقربت لي بكذا وكذا لا ذهبت عنها وخرجت. فقالت والله ما نعطيه ولا تراب، لو ابتغى ترابا ما أعطينا ولا تراب. الإنسان يكون قوي أمام الشيطان، وكان كيد الشيطان كان ضعيفا، فالإنسان إذا ضعف أمام الشيطان خلاص استولى عليه الشيطان وأتى إليه الشيطان بخيره ورجله. لكن لما تكون إنسان قوي وشجاع ويصادم الشيطان بقوة وعزم ما يبقى للشيطان أثر عنده. ولهذا سبق لنا في سورة الناس حين الكلام على الوسوسة وأحوال الموسوسين أن كان أحد العلماء كان يصلي فأشار بأصبعيه هكذا، فقال له بعض تلاميذه يعني يا إمام رأيناك أشرت بأصبعيك، وهذه إشارة حدث يعني ملفت للانتباه. فقال إن الشيطان جاء إلي وقال إنك أحدث أو أنت لست على طهارة، فقلت له ائتني بشاهدين وأخرج من الصلاة. فالشيطان يحتاج إلى قوة، الإنسان ما يستقضي أمام الشيطان ويستهوي، يعني سواء مع نفسه أو مع المشاكل الأسرية أو مع الناس، الإنسان ينبغي له أن يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفيها أيضا من الفوائد العظيمة أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل وليس كلام محمد ولا كلام جبريل عليه السلام. وفيه الرد على بعض الرقاة إذا أراد أن يرقي قال قل أعوذ، وبعض الرقاة يعني هدان الله وإياهم حينما يقول قل أعوذ رب الفلق تجد يقول أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ يكرر أعوذ، هذا غلط. القرآن جاءنا إيش قل أعوذ، لأن قل تفيد التصريح والصدع أن يخرج إما هذا المس أو أن تخرج هذه العين أو أن يخرج هذا الشيطان، فأنت قل أعوذ برب الفلق ولا تقل أعوذ أعوذ أعوذ، هذا ما أنزل الله عز وجل فيها من سلطان. وفيها أيضا من الفوائد أن السورة تضمنت ثلاثة أشياء: مستعيذ وهو الإنسان نفسه، ومستعاذ به وهو من الله، ومستعاذ منه وهي هذه الشرور الأربعة وغيرها. وفيه مشروعية الاستعادة وأنها عبادة، فلهذا إذا قلت في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تأمل، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وتأملنا الاستعادة عند قراءة القرآن في الصلاة، صلحت صلاتنا وخشعنا في صلاتنا وتأملنا ما فيها. وفيها أيضا مشروعية الاستمرار في الاستعادة، أن الإنسان دائما يستعيذ بالله عز وجل متواصل ما ينقطع بين الفينة والأخرى. أولا أنه جاء بفعل المضارع أعوذ، والفعل المضارع يفيد الاستمرارية. ثانيا تكرار الاستعادة المعوذات أكثر من 26 مرة في اليوم والليلة، وكما سبق ذلك أن ابن القيم رحمه الله يقول مما يدل على أن الإنسان حاجته إلى هذه الاستعادة أشد من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. وفيها أيضا ربوبية الله عز وجل، وأن الله رب الجميع خالقهم ومالكهم ومدبرهم ومتصرف فيهم، فالذي يتصرف في الكون من هو الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الآن أنتم نظرتوا على أرض الواقع الأسبوع الماضي واليوم الرياح والغبار، من الذي يدبر هذه الأمور؟ من الذي يتصرف؟ تأتي الشمس وينزل المطر، لا إله إلا الله، ويأتي الرياح بين البينة الأخرى، يعني حتى في أسابيع ماضية إن كنتم تتذكرون، يعني تخرج الشمس ثم تغيب ينزل مطر، ثم تخرج الشمس، يعني مرة يجي تقريبا ثلاث مرات أو أربع مرات في الحالة الواحدة. هذا ما يدل على إيش؟ على أن الله عز وجل هو المتصرف المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر. لكن حنا الآن لما نخبر بأن هناك توقعات، هناك أجواء، وهناك يعني البعض هداني الله وإياه ما يقبل ذلك بربوبية الله وقدرة الله، لا مانع أنك تخبر بما يعرف، لكنه ينبغي أنه أول شيء يعظم الله عز وجل حق تعظيمه وما قدر الله، ثانيا يربط ذلك بالذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله عز وجل، ثالثا ألا يتكون الكلام فيه نوع من الإساءة إلى جناب الرب جل جلاله وعظم سلطانه. وفي هذا أيضا من الاستعانة من الفوائد، لا لا لا لا فيها من الفوائد أن الشر لا ينسب إلى الله، والشر وأن الشر ليس والشر ليس إليه كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ولهذا هنا من شر ما خلق، ففيه إشارة إلى أنه ليس في أفعال الله عز وجل تبارك وتعالى شر، وفيها الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، سواء شرور الدنيا أو شرور الآخرة، من شر شياطين الإنس، من شر شياطين الجن، من شر السباع، من الهوام، شر النار والنفس والرياح والصواعق وقوى البلاء والفتن والمحن. وفيها أيضا أن هناك ما هو خير محض كالملائكة والأنبياء والصالحين، فهؤلاء خير محض، أنت ما تستعد من شر هؤلاء، هذا هؤلاء ما تستعد منهم لأنه ليس فيهم شر، إنما تستعد بمن فيه الشر. وفيها أيضا من الفوائد ما قاله ابن القيم، والشر المستعاذ منه نوعان، أحدهما موجود يطلب رفعه، والآخر معدوم يطلب بقاؤه على عدم. يعني الآن إذا إنسان قال قل أعوذ برب الفلق أو أعوذ بالله من كذا، إما أن يكون الشر موجود في الإنسان كأذى أو سقم أو عين أو سحر أو غير ذلك يطلب من الله أن يرفعه، وإما أن يكون ليس موجودا لكن تطلب من الله دفعه، فأن تستعيذ بالله من أمرين، الرفع والدفع، الرفع والدفع. يعني استحضر إذا قلت قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، هذين الأمرين، أن الله يرفع ما نزل بك أو ما بك من الشر، وأن الله عز وجل يدفع عنك إيش من أيضا من الشر ما الله عز وجل به عليم. وفي ذلك أيضا أن هذه الاستعانة، هذه الاستعانة هذه السورة تضمنت أربعة أشياء مما يستعاذ منه. أولا من شر غاسق إذا وقب، سبق لنا يعني أن الليل محل للشرور والفساد والدمار، فلهذا جاء الاستعاذة منه. ولا شك أن الليل حينما الإنسان يسلم له ليله فإنه يبقى في رغد وراحة وقيام ليل وصلاة وتهجد، وبالليل وبالأسحار هم يستغفرون. ثم الثاني من شر النفاثات في العقد، من شر السواحر والسحرة والساحرات والكهنة والرمالين والعرافين والدجلة والمشعوذة وغير ذلك. الأمر الثالث، الأمر من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا عام، ثم خصص من شر ما خلق، ثم خصص من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. لما عمم ربنا عز وجل خص هذه الأشياء الثلاثة ما يدل على أكديتها وعظمها، وأن مجموعة جمع وأن جميع الشر يستوفي أو يوجد في هذه الأشياء الثلاثة. وفي هذا أيضا من أيضا من الفوائد أن النفاثات النساء الساحرات، وإنما جاء بصفة المؤنث لأن الغالب كما سبق عند العرب أن يتعاطى السحر النساء، لأن النساء لا شغل لهن بعد تهيئة لوازم الطعام والشراب والنظافة، فلذلك يكثر انكبابهن على مثل هذه الأشياء التفاسف من السحر والتكهن ونحو ذلك، فالأوهام تتفشى فيما بينهن والكواليس. وكانت العرب يزعمون أن الغولة ساحرة من الجن، يزعمون أن الغولة ساحرة من الجن. وفي هذا أيضا من الفوائد الاستعاذة بالله عز وجل من شر السحر والسحرة، وأن الإنسان يدفع هذا السحر بالاستعاذة بالله عز وجل. فما ارتفع سحر ومن دفع سحر بمثل الاستعاذة بالله عز وجل منه بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. وفي هذا أيضا من الفوائد الاستعاذة من الحسد والاستعاذة من الحاسد، أن تستعيذ من الحسد نفسه وتستعيذ أيضا من الحاسد، وتلاحظ يعني الاستعاذة من شر حاسد إيش؟ إذا درس بما يستقبل من الزمن، إذا حسد، يعني يفهم من الآية أن كل إنسان فيه حسد، من شر حاسد إذا حسد، يعني فيه الناس كما سيأتي إن شاء الله، يعني لا لا لا ما خلى جسد من حسد، ما خلى جسد من حسد، لكن تستعيذ بالله إذا حسد، إذا جاءك ضرر، هي عداوة الحاسد بكل ما يملك، الحاسد يعاديك بكل ما يملك من قوة ومسيده، بكل ما يملك يعاديك. كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك من حسد. وعين الحاسد في الغالب لقافة، عين الحاسد في الغالب لقافة، ولهذا العين غالبا ما تأتي إلا من حسد، يحسدك على المال، على المركب، على الزوجة، على الولد، على المنصب، على الجاه، غالبا يأتيك من هذه الأبواب، يأتيك إيش من هذه الأبواب. فعين الحاسد يقولون، يقول العلماء، هي لقافة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. يقول الحسن بن فضل ذكر الله السرور في هذه السورة ثم ختمها بالحسد ليظهر أنه أخص الطبع، أخص الطباع وأقبح الأخلاق الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. هو أن تتمنى زوال نعمة الغير، أو تكره الخير للغير، تكره أن فلان أعطي مال، تزوج، جاءه منصب، عمل، رزق، وهكذا تكره الخير لإخوانك، وهذا حقيقة ضعف في الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت الحمد لله الناس إذا ما حسدتهم لن تدفع عنهم مالا، ولن تسقيهم، ولن تطعمهم، فلماذا تحسدهم على خير أعطاهم الله إياه؟ لماذا تحسدهم؟ تبقى بس في كمد وهم وغم في الدنيا وعقوبة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا ولا تقول، فلهذا إذا أعجبك شيء قل ما شاء الله، تبارك الله، الله يوفق فلان، الله يرزقه، الله يسعده. وسع صدرك وقوي ضميرك وسلم قلبك، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من المعاصي، سليم من البغضة، من الشحنة، من الغل، من الحقد. نحن بعض الناس يحسدك على كل خير يأتيك، يفرح أن فلان مريض، إيه ما شاء الله، ولو جو مرض أو أصابوا حادث ابتسموا ضحك، ولا أصاب الناس هم وغم مثلا مرض ونحو ذلك، يعني عافية ورزق كذا، تجد الإنسان يتكدر أن يصاب أخوه بمثل، أو أن يعطى أخوه بمثل هذه العطايا، تجد الإنسان يحسد حتى أمه وأباه، يحسد أخاه، نسأل الله السلامة والعافية. فالحسد خص الطبائع، وأول معصية عصي الله بها في السماء حسد إبليس لآدم، هذا بالنسبة في السماء. أما بالنسبة في الأرض حسد قابيل هابيلا، فأول ذنب عصي الله به في السماء والأرض هذا الحسد. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن ينظفها من كل غل ودغل وحسد ومرض، إنه ولي ذلك. وإنما أمر بالاستعاذة من الحاسد لحسد إشارة إلى كما قاله بعض السلف، ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه، حتى يظهر على فلاتات اللسان، فلاتات حين يجلس في مجلس استراحة وكذا، ثم يذكر أحد الناس، تجد فلان فلان ما شاء الله، عنده رزق، عنده كذا، عنده كذا، وكأنه هو المسؤول عنه، وكأنه يريد أن يعني كشف حساب له، وكأنه لا تتعب نفسك أمام الناس، وريح بالك، وادعو لهم بالتوفيق والهداية والصلاح والسعادة، ربما الإنسان يعاقب وهو لا يشعر. والحسد قد يقع من الأخيار، قد يقع من الصالحين من الأخيار الذين ينتسبون للخير. يقول الحسن البصري: يقيل له أيحسد المؤمن؟ فقال: لا أبا لك، أنسيت إخوة يوسف؟ أنسيت إخوة يوسف؟ حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لها لوجهها حسدا وبغيا، إنه لدميم، إنه لدميم. فلهذا أحبتي في الله، لابد أن نأخذ الحيطة من الاستعاذة بالله عز وجل من شر كل حاسد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد بإذن الله عز وجل. يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أشياء ذكر ابن القيم رحمه الله كما في التفسير القيم، فمنها التعوذ بالله من شره. الإنسان اليوم يعني ما تكاد تجد بيت ولا شخص ولا طبقة ولا فئة إلا وفيه نوع من الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. مع أننا ولله الحمد الإنسان في رغد وراحة وطمأنينة، وكل يأكل ولله الحمد، والبيوت مليئة والرواتب نازلة، لكن سبحان الله العظيم النفوس بح شريرة، نفوس خبيثة، تتلقف الناس، تتلقف مطالعهم خروجهم. فلهذا أولا عليك التعوذ بالله من شر، والتحصن به واللجوء إليه، وهو المقصود بهذه الصورة، من شر حاسد إذا حسد. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره سبحانه وبحمده. إذا اتقيت الله عز وجل تولى الله أمرك وشأنك وحفظك في أهلك، في مالك، في منصبك، في تجارتك، في كل ما تحب. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. لكن عليك أن تحقق التقوى، لا تعامل الحسد الخطأ بخطأ، بل عامل الإنسان بالمعروف والإحسان، وعامله بطاعة الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. السبب الثالث الصبر على عدوه، وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. اصبر على حاسده، اصبر ولا تنشر فلان حسدا، فلان دائما يتكلم فيه، فلان دائما لراني قال كذا، لا اترك، اصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه احلى من العسل. توكل على الله، ولا يستطيع الانسان تاخيره وبغيه، فانه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوه للمبغي عليه المحسود، يقاتل الباغي عليه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لهو خير للصابرين. ثم السبب الرابع الذي ذكر ابن القيم رحمه الله التوكل على الله. ولا شك أن التوكل كما قال الإمام أحمد جماع الإيمان، عمل القلب. ويقول سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله وقاه، ومن توكل على الله تولاه. أليس الله بكاف عبده؟ في قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ فالله عز وجل هو الذي يتكفل بنصرك والدفع عنك ورفع ما بك. ولهذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. فتوكل على الله وثق بالله واعتمد عليه، وهذا من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه يعني كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدوه. فلو توكل عليه العبد على الله، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. فعليك أن تتوكل على الله. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، فما كان من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقين. السبب الخامس فراغ القلب من الانشغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كل ما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية ومن أقوى الأسباب المعينة على اندفاع شر الحاسد، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه، فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر. هكذا الأرواح سواء. السبب السادس الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه محل خواطر نفسه وأمانيه. قال الله عز وجل حكاية عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخلص العبادة لله عز وجل، واجعل غاية أمنيتك ورغبتك محبة الله وطاعة الله ورضاء الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل، فإنك ترجع الفرج والمخرج ودفع السوء وأن يكفيك شر شياطين الإنس والجن. السبب السابع تجديد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداؤه، فإن الله سبحانه قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فما سلط على العبد، لاحظ هذه الكلمة من ابن القيم، فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه. قد يؤذي الإنسان لكن بسبب أحدثه، يا إما أن يعلم الذنب أو لا يعلمه فعله في غابر الزمان، وخصوصا المعاصي المتعدية نسأل الله السلامة والعافية، الإضرار بالآخرين، أخذ حقوق الناس، ظلم الناس، نهب الناس، إيذاء الناس، الغيبة، النميمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال: وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا تعلم لما لا أعلم. فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف ما يعلمه. ولهذا يعني الذنوب والمعاصي لا تظن أنها ذهبت سبهلا بدون توبة، فالإنسان أن يقبل على الله ويتوب توبة صادقة خالصة. ولهذا لما بعض العلماء رأى شخصا ينظر إلى امرأة قال: لا تجد غبها ولو بعد حين، فمكثت عليه 40 سنة فنسي القرآن. الإنسان قد يعني يمهل الله عز وجل، قد يبتلى الإنسان في آخر عمره أو يبتلى في ولده أو في زوجته بأسباب ذنوب أحدثها نسيها بعد قبل 20 سنة 30 سنة 40 سنة. ولهذا ولقي بعض السلف رجلا فأغلظ له ونال منه، فقال له: قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليه. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب. الله أكبر. يقول ابن القيم: لقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه، يعني أذاه بالكلام، فقال له: قف، أقف في مكانك. فدخل الرجل هذا البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه، فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به عليه. سلطك عليه، لكن من يدرك هذه الأشياء؟ بعض مشايخنا يقول له كلمة، يقول: إذا ضاع مفتاحك أو أذاك ولك اعلم ترك أنك مثلي، حتى يقول مفتاح السيارة لو ضاع ترك في خطأ، حرك نفسه. فلهذا الإنسان ما يدري. فبعض السلف يقول: إني لا أعرف خلق، يعني إذا عصيت الله في خلق دابتي وزوجتي تنكر علي والدابة تختلف علي، لكن من يدرك هذا إلا القلب الصافي الصادق. وانظر إلى هذا الرجل، عرف أنه أن هذا الرجل ما جاء يزمجر عليه أو يؤذيه أو يشتمه إلا بذنب فعله، فرجع وتاب إلى الله من كل ما أذنب وخرج إليه. فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومة أنفع من التوبة النصوح. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، ولذلك ترى تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين دفع الحسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم. هذا الكلام من النقيم كلام عظيم، ونحن يعني في خضم هذا الزمان، يعني قل بيت إلا وفيه ما فيه من الدواهي والأمراض، انتشرت الأمراض، انتشرت الأمراض النفسية والاكتئابات والقلق والأرق والأشياء الأخرى. فلهذا يقول ابن القيم ولو لم يكن في هذا يعني في الصدقة ودفع الإحسان والبذل إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق. قل رجل متصدق ومحسن يتسلط عليه عدل، أو يتسلط عليه سحر أو حسد، وهذا شيء مجرد وملموس، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، يعني حتى وين أتى فيكون بلطف ومعونة، وكانت له العاقبة الحسنة. فالمحسن المتصدق، انتبه يا أخي الحبيب، فالمحسن المتصدق في خفارة، في خفارة إحسانه وصدقته، كأن عنده إيش عسكري أو شرطي أو فلان يحفظه لا يجيء أحد. يقول المتصدق والمحسن في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة وواقية وحصن حصين، رحمة الله على ابن القيم. السبب التاسع وهو من أصعب يقول الأشياء الذي على النفس وأشق عليه ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. يسيء إليك وتحسن إليه، يعني نعم، ينفق في وجهك وأن تقبل رأسك، سبحان الله، يضربك وأنت تسلم عليه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت له إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطى. فاسمع، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا هبة من الله، عطاء كرم من الله عز وجل، يهبه لمن يشاء من عباده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسلت الدمع عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فأغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك أيضا السبب العاشر وهو الأخير وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد والترحل بالذكر في الأسباب للمسبب العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يكيدوك بسوء ما استطاع، ولو اجتمعوا كلهم ينفعوك بشيء ما استطاع إلا بأمر من الله عز وجل. لو كلهم يرفعونك في المرتبة السابعة ويضعونك في المرتبة الثامنة، والملك والمملوك والأمير والمأمور والصغير كلهم توسطونك، ما انتهت على ما يقال الواسطة، والله ما أراد ذلك ما انغلقت الأبواب. وبعض الأحيان يأتيك بأسهل سبب وأسهل أمر، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلهذا جرد توحيدك لله عز وجل، علق قلبك بالله عز وجل، والتعليق القلب هو انقطاع القلب لله عن الخلائق، عن الخلائق. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يجري القضاء وفيه الخير أجمعه، لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله، وهو يحمد الله في السر والضر. ولهذا يقول بعض السلف ابتلينا بالسراء فشكرنا، لكن ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نشكر. يعني حتى الآن لله عبودية في الضراء وعبودية في السراء. بعض الناس يعرف الله في الضراء حينما يصيب مصيبة أو جائحة أو هم وغم يقبل على الله ويذهب للمسجد وكذا، لكن في السراء وقت الشهوات وقت الرغد وقت الراحة وقت الساحة وقت الفرح وقت السرور ينسى، لهذا يتراكم عليه الذنوب والمعاصي وهو لا يشعر. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالإنسان يصبر في الضرة، لكن وقت السرة وقت الشهوات وقت أمنية الأولاد والزوجات وإلى آخره ينسى الله عز وجل والدار الآخر. فلهذا تجد يعصي الله وهو لا يشعر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله، وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا وانشغالا به عن غيره، والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبحسب إيمان العبد يكون دفع الله عنه، فإن كمل إيمانه دفع الله، فإن دفع الله عنه أتم ودفع. ومن مزج له، وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة، كما قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة فالله له مرة ومرة. فالتوحيد يقول ابن القيم حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه كل شيء. من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه كل شيء. ولهذا قال ابن القيم بعد ذكر هذه الأسباب وهذه خلاصتها وعصارتها وخاتمة هذه المحاضرة، يقول: هذه 10 أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائل والساحر، وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به، وأن لا يخاف معه غيره، بل يكون خوفه منه وحده، ولا يرجو سواه بل يرجوه وحده، فلا يعلق قلبه بغيره، ولا يستغيث بسواه، ولا يرجو إلا إياه، ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته. فمن خاف شيئا غير الله سلط عليه، ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. انتهى كلامه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ادفع عنا عذابك، اللهم ادفع عنا عذابك، وارفع عنا عقابك ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحم عبادك وارحم بهائمك، اللهم انشر فضلك وإحسانك وجودك على عبادك. اللهم طهر قلوبنا من الغل ومن الحسد، اللهم طهر قلوبنا من أمراضها، اللهم طهر قلوبنا من أمراضها، اللهم طهر قلوبنا من أمراضها. اللهم ارزقنا حب الخير للغير، اللهم ارزقنا حب الخير للغير، اللهم ارزقنا حب الخير للغير يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم على بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الأمن والإطمئنان والسعادة والإيمان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى يا ذا الفضل والجود والمن والعطاء، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارزقنا بر وارزقنا بر أولادنا لنا، وارزقنا بر أولادنا لنا أحياء وأمواتا، وارزقنا بر أولادنا لنا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. ويا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.